أخوة، كيف تكون صلاة المريض وهل يجوز الصلاة بالنسبة للعاجز؟ صلاة المريض الواجب أن الشخص يصلي وهو قائم، إذا ما يستطيع جالس، إذا ما يستطيع على جنب، إذا ما يستطيع يؤمي إيماء برأسه مثلا، أما الأصبع ورمش العين هذا ما له أصل. يقول هل يجوز قطع المحرم الإحرام إذا كان قاصدا البيت بنية العمرة ولذا فسد حكمه حكم الحج؟ نعم، العمرة مثل الحج، فمن دخل في الحج أو العمرة لا يجوز له قطعهما إلا إذا كان الشخص محصرا، أما إذا كان غير محصر فيستمر ولو قطعها يعني فسخ نية فلازال محرم. يقول هل الحيسة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في صحيح مسلم مثل ما أخبرناكم أهدي إليه حيس، والحيس تمر، التمر موجود مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندي ذهب حال عليه الحول قبل 3 أشهر فكيف إخراج زكاته إذا كان ذهب معدل التجارة ففيه الزكاة، أو معتد أو متخذ القنية أو الكراء أو النفقة. كيفية الزكاة أن يذهب الشخص مثلا إلى الصاغة ويقول كم وزن هذا الذهب، فيقول وزنه كذا، تقول له كم سعره، فيقال سعره كذا، تخرج منه ربع العشر. وإذا كان الذهب من الملبوس للمرأة فشيخ باز رحمه الله يقول أحوط أنك تزكيه، تزكيته تذهب لصاحب الصاغة تقول كم يساوي هذا الذهب، فإذا كان أكثر من 95 مثقال ففيه الزكاة، يعني 20 دينار فصاعدا، 20 دينار 20 مثقال ففيه الزكاة. يقول من دخل في فرض موسى حرم قطعه، يقول كيف يكون ذلك في الصيام؟ أبهم علينا. فرض موسى في الصيام مثل النذر ومثل القضاء إذا خشي دخول الوقت الآخر، وقت رمضان الآخر، فيكون في حق مضيق. يعني مثل لو شخص النذر أن يصوم يوم قبل رمضان، لو نذر أن يصوم 3 أيام قبل رمضان، ثم أصبح الآن ليلة، أصبح اليوم يوم 27، فالوقت حقا مضيق، بقي 27 28، قد يكون رمضان، قد يكون الشهر ما يكمل. يقول هل تعرف ليلة القدر؟ ليلة القدر أخفيت حتى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما يعلمها إلا رب العالمين. الرجل عنده مشكلة مع زوجته في الزواج بالثانية، تقول له لا تزوج، فإذا تزوجت اترك لك أولادك والبيت، فماذا يفعل؟ يسعى إلى إرضائها وبيان لها السنة وأن الأصل فيه التعدد وأن الحلال في حقها أولى وأقرب وأوجب من الحرام، وهكذا حتى يقنعها ويرضيها وتصلح أحواله وأمورها. نعم، في الحديث عن يسلم كان يسلم يداوم القراءة السجدة والإنسان، السنة الإنسان يقرأ السورتين، الركعة الأولى السجدة والركعة الثانية سورة الإنسان، أما يقتصر على إحدى تلك السورتين فلا، خلاف السنة. قولها من السنة أن يحلق رأس المولود، وهل يتصدق وزن ذهب أو فضة؟ السنة إذا كان مولود ذكر، إذا كان مولود ذكرا، فأنه يحلق شعر رأسه ويوزن، وبثمن وزنه يخرج يتصدق به، يعني تقريبا 5 ريال بالكثير، لأن وزن الشعر قليل ليس بثقيل، خفيف جدا. أما إذا كانت مولودة أنثى بنتا فنجوز حلق شعرها، لأن سلمناها عن حلق شعر المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وإنما يحلق المولود الذكر. أما الأذان في أذن المولود في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، هذا الحديث فيه ضعيف ما صح فلا يفعل. والتحنيك إن يأخذ الشخص تمرة ويعطيها الطفل لا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحنك بعده. نعم. يقول ما أعظم الشرين، الإلحاد أم الشرك؟ لا، الإلحاد أعظم، الإلحاد أعظم، نفي الربوبية تماما. أما الشرك ففيه إثبات الربوبية لكن فيه شرك في الألوهية. يقول قال الشيخ الإسلام الوعيدية من القدرية وغيرهم، فيفهم القدرية جزء من الوعيدية؟ لا ليس، يعني ممن يقول بالوعيدية هم القدرية، والوعيدية من بيانية وليست تبعيضية.